كان الزمن غافي، عبيوت محروقة وعزم العرب حافي، والأرض مسروقة حتى إجانا نهار، صار الوطن محروس وتموز منا صار. يا خد عبر ودروس. قاتلنا ندهتنا الأرض نزلنا، وحمينا الدار وما قبلنا إلا كل النصر نجيب. صدى بالوعد وجبنا النصر، وصار الموت بعز يطير، والشمس الوقفت على العصر تنطرنا وما بدها تطير. سدد بسطر المعتدي وترمي غضب وتصيب، لبنان ما يهمك عدا، علي جبينك عالمدى، فيك الحمل يوم الفدا يهجم هجم عديم. ضل الغدري قاتلنا ندهتنا الأرض نزلنا، حمينا الدار وما قبلنا إلا كل النصر نجيب. صدى بالوعد وجبنا النصر، وصار الموت بعز يطير، والشمس الوقفت على عصر تنطرنا وما بدها تطير. ترفرف إبا فوق الحما، بدها دمى منسكب دمى بدل العطر والطيب، جينا ولا سألنا الثمن، دينا النصر كل الوطن قد التحدي يا زمن، لو شبت ما منشيب. ضل الغدري قاتلنا ندهتنا الأرض نزلنا، وحمينا الدار وما قبلنا إلا كل النصر نجيب. صدى بالوعد وجبنا النصر، وصار الموت بعز يطير، والشمس الوقفت على عصر تنطرنا وما بدها تطير.